ولو أمر به متبوع أو مطاع، ولو عظم وجل في الأعين، ولو كان فيما يظهر للناس عالما تقيا، أو كان عند الناس وجيها، فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت هذه النصوص على بطلان وتهافت دعوة أهل الضلال المعرضين عن القرآن والسنة علما وعملا وتحاكما وتحكيما، كما دلت على أن القرآن والسنة لهما الحاكمية على الناس في جميع أمورهم وشؤونهم، حاكمهم ومحكومهم، كما دلت على أن من أعرض عن القرآن والسنة وإجماع العلماء فهو ضال، نسأل الله العافية. فهذا المسلك الذي يسعى إلى نشره دعاة الضلال ما هو إلا طعن في القرآن والسنة وهدم لمصدر تلقي الدين، حيث يزدرون الكتاب والسنة ويفضلون عليهم النظم والمبادئ الهدامة المناقضة للإسلام، وهذا من أعظم ما يكون ضلالا وكفرا ومروقا من الدين. ولخطر ذلك وعظيم الفتنة به في هذا الزمان، فقد كثر تحذير علمائنا من هذا المسلك المردي وبيانهم لضلال أهله. فمن ذلك جاء في رد علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على جملة من الشبه التي نشرها بعض المشككين: من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهما، لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبديل، يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طريين ولله الحمد والمنة. وطعن في الصحابة تكذيب لله سبحانه في ثنائه عليهم وتزكيته لهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وبقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وإنما يطعن فيهم أعداء الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 22 الصفحات 239-248. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ردا على من يطعن في السنة ويشكك فيها: الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي جاء بالأمر بالأخذ بالسنة والعمل بها، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. فلا يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراق الجهمية والمعتزلة وأتباع المستشرقين من اليهود والنصارى ومن تثقف بثقافتهم وشرب من منابعهم. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده، كل ذلك يجب علينا بيان حكم الإسلام في من طعن في القرآن بأنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات، وفي من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن غيرة لله سبحانه وغضبا له عز وجل وانتصارا لكتابه العزيز ولرسوله الكريم وأداء لبعض حقه علينا، سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غير واقع، وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة منه أم لم يعلن ذلك، إذ المقصود بيان حكم الله في من أقدم على شيء ممن ذكرنا من التنقص لكتاب الله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول: قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب الله سبحانه محكم لغاية الإحكام، وعلى أنه كله كلام الله عز وجل، على أنه كله كلام الله عز وجل ومنزل من عنده، وليس فيه شيء من الخرافات والكذب، كما دلت الأدلة المذكورة على وجوب تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته، ودلت أيضا على أن الطعن في كتاب الله أو في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر وردة عن الإسلام، وإليك أيها القارئ الكريم بيان ذلك. قال الله تعالى في سورة يونس ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في أول سورة هود ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل في أول سورة لقمان ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وذكر علماء التفسير رحمهم الله في تفسير هذه الآيات أن معنى ذلك أنه متقن الألفاظ والمعاني، مشتمل على الأحكام العادلة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة، وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه، كما قال الله سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية. فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني وحاكما بين الناس وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات؟ وكيف يكون محكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانا بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا فإنه متنقص لكتاب الله، مكذب لخبر الله، قادح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كمال عقله، فيكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام إن كان مسلما قبل أن يقول هذه المقالة. وقال الله سبحانه في أول سورة يوسف ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية. ومعنى متشابها في هذه الآية عند أهل العلم يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فكيف يكون بهذا المعنى؟ وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن القصص وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في القرآن بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله عز وجل في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الحديث، ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه خير الحديث. وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله. فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات التي أدخلها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه من بادية الصحراء وغيرهم، فقد زعم أن بعضه غير منزل من عند الله وأنه غير محفوظ، كما أنه بذلك قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب على الله وأدخل في كتابه ما ليس منه، وهو مع ذلك يقول للناس إن القرآن كلام الله. وهذا غاية في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده، وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم، كما قال الله سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الآية. وقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الآية. ذكر علماء التفسير رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وقال بعضهم أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. قال بعضهم يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها هيهات. فأنزل الله سبحانه قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فلم يعذرهم بل قال لهم عليه الصلاة والسلام أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هذا الكلام الذي قاله هؤلاء يعتبر استهزاء بالله وآياته ورسوله وكفرا بعد إيمان فكيف بحال من قال في القرآن العظيم إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو قال في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافة. لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاء وأعظم كفرا. انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء الأول الصفحات 88 إلى 91. وقال رحمه الله قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شيء لم يكن مشروعا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك. ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين ودخل فيه ما ليس منه وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه اليهود والنصارى من التلاعب بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحساناتهم وأغراضهم المتنوعة. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وفقه عليها أهل العلم قاطبة وهي قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومراده بذلك أن الذي أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على تعاليمهما والحذر مما خالفهما. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا على هذا الأمر الذي صلح به أولها. ولقد صدق في ذلك رحمه الله. فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء واستغلوا فرصة الاختلاف وضعف الدين واختلاف المقاصد وتعصب كل طائفة لما أحدثته من الطرق المضلة والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف والاختلاف وتداعي الأمم عليهم. فالواجب على أهل الإسلام جميعا هو الرجوع إلى دينهم والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة وأخذها من منبعها الصافي الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة والتواصي بذلك والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك. والحذر كل الحذر من كل ما يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه. وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم المسلوبة ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول الصفحات 407-408. فتبين من ذلك ضلال دعوة أهل الضلال إلى هدم مرجعية الكتاب والسنة باعتبارهما مصدر تلقي الدين كما يتبين أن الواجب على كل مسلم أن يكون شديد الحذر من هذه الدعوات الهدامة التي يسعى أربابها من أهل الضلال إلى تشكيك المسلم في عقيدته وإيمانه بربه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.